about the fools that even fucking mean that you didn't, you know, I'm looking for the one that you want to end about me. La gente que lo produce el pedo con él. يعني لو قلنا مثلا لو قلنا ايه تعريف الحد ده تقول ايه؟ ايه رايك يا شيخ؟ تعريف ما ايه شيء؟ ده تعريف الحد؟ لا هو الحد بس الكلام ده لما نكون بنتكلم في الفرق بينه وبين الذات لما ده تعريف ممكن ده يبقى تعريف هو مش ده اللي خلينا نسموه مثلا في الحقيقة والمجاز واحد من ممكن المجاز قال لك بص مفيش حاجة اسمها مجاز عندك ليه؟ لأن لو قلنا مجاز المجاز ده ما يثبتش غير على سبيل الضرورة الأصل اللي احنا بنتكلم بالحقيقة والمجاز بيثبت للضرورة أو للحاجة العامة وربنا عز وجل متنزه عن الضرورة وعن الحاجة ربنا عز وجل لا يوصف ان هو مضطر ولا ان هو محتاج فبالتالي ما ينفعش ان هو يستلم من مكانه ايه رأيك يا شيخ؟ هو كان مصح بس انت بتقول ان احنا نمنع كون السبب الوحيد للمجاز او نمنع كون السبب الوحيد للجوء الى المجاز هو الاضطرار ولكن العرب استخدمته في استخدامات اخرى كذا كذا كذا مش كبير عشان بعدين امر والنهي فعشان نقف قبل الامر والنهي باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الاسماء واللغات باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الاسماء واللغات اعلم واللغات اعلم ان الاسماء واللغات تؤخذ من اربع جهات من اللغه والعرف والشرع والقياس فالاسماء واللغات بتؤخذ من أربع مصادر باللغة أو زي ما بيسموها عرف اللغة ومن العرف ومن الشرع ومن القياس فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين نوعين فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له النص المعاني اللي أفيدت معناها من اللغة قسمين القسم الأول يفيد معنى واحد زي مثلا كلمة رجل معناها رجل مثلا إنسان اللي هو الحيوان الناطق بالعقل إلى غيرها كلمة بتفيد معنى معين أما النوع الثاني فهو ما يفيد معنيين ما يفيد معنيين وهو على ضربين أحدهما ما يفيد معاني متفقة يبقى احنا عندنا دلوقتي اللغات على قسمين لفظ بيفيد معنى واحد ولفظ بيفيد معنيين اللي بيفيد معنيين او معاني مش شرط معنيين اكثر من معنى قد تكون هذه المعاني متفقه وقد تكون مختلفه بنتكلم دلوقتي في ايه؟ لا يفيد معنى واحد حقيقه لو استخدام كمجاز ممكن نستخدم كمجاز اي حاجه احنا بنتكلم هو وضع ليه؟ ما الفرس انا ممكن استخدمه للرجل السريع أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبياض وسائر الألوان والمشرك يتناول اليهودي والنصراني والمجوسي إلى غيره فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجميع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجميع، إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. يبقى دلوقتي عندي اللفظ لو حمل على معاني كثيرة متفقة، كلمة اللون، اللون في السواد زي في البياض زي في الاحمرار زي في الاخضرار، وجود اللون في كل هذه الألوان متساوي متفق. لما نقول كلمة المشرك، النصراني، اليهودي، المجوسي، كلهم مشتركين في أصل الشرك، معنى الشرك متفق فيهم كلهم صح. فلما نيجي بعد كده نستخدم اللفظ له حالتين، اللفظ ده يا إما يشمل الجميع زي مثلا قول عز وجل اقتلوا المشركين، لما أسمع اقتلوا المشركين يفهم منها إيه؟ كل المشركين سواء كانوا نصارى، كانوا يهود، كانوا مجوس إلى غيره. أو على سبيل البدل، على سبيل البدل إزاي لو جت مطلقة زي مثلا اقتل مشركا يفهم منها إيه؟ يفهم منها المراد مشرك واحد، ينفع يكون مجوسي، ينفع يكون يهودي، ينفع يكون نصراني، ينفع يكون عبد للأصنام، ينفع أي حاجة، بس مطلوب واحد. يبقى إما على سبيل الجميع وإما على سبيل البدل. إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. لو جه الدليل بقى دليل آخر، قرينة خارجية وضحت لي أن المراد هنا من كلمة المشرك ان هو يكون مجوسي او ان يكون مشرك غير كتابي او ان يكون كتابي بس، زي مثلا النهي عن الزواج من المشركات، جات لي بعد كده الادله واضحه ان المقصود بالمشركات مش كلهم، الاصل المشركات يبقى كلهم على سبيل الجميع، وضحت لي القرينه من النهي عن الزواج من المشركات او من المشركات، ظاهره اراده الجميع، ظاهر اراده الجميع. لكن جات لي قرائن خارجيه وضحت ان المراد ما كانش الجميع كله، انما الجميع الا الكتابيات. كذلك في البدل ممكن يجي قيد يدل ان مثلا لما واحد يقول اقتل مشرك ان هو يريد مشرك بس بشرط انه ما يكونش مثلا يهودي او نصراني، او مشرك بشرط انه يكون مجوسي. فلو دل الدليل على اراده واحد بعينه او اراده البعض عمل بالدليل، لكن الاصل ان اللفظ بيشمل جميع. الثاني ما يفيد معاني مختلفة، إن اللفظ يكون موضوع لعدة معاني مختلفة مش متفق. كالبيضة مثلا تقع على الخوزة وبيض الدجاج وبيض النعام، والكر يقع على الحيض والطهر. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبل. دلوقتي معنى يقع على معاني مختلفة، زي ما قلنا القرق مثلا بيطلق على الحيضة وعلى الطهر، ثلاثة قروق قد تكون ثلاثة حيضات وقد تكون ثلاثة أطفال. كلمة مثلا زي المس، المس قد تقع أو الملامسة قد تقع على اللمس وقد تقع على الجماع. كلمة زي البيضة زي العين، العين تقع على العين الباصرة، تقع على عين الماء، وتقع على الجاسوس وغيره. طيب كلمة من النوع ده لو عندي دليل على إرادة معنى معين، جت قرينة إن المراد في الآية أو في الحديث معنى معين هتحمل عليه. فمثلا لو جه حديث في كلمة عين وعليها جت قرينة سواء من السياق أو من دليل آخر إن المراد العين الباصرة، خلاص المراد العين الباصرة. طيب الحالة الثانية إن يدل الدليل عليه، إن يدل الدليل على إن المراد واحد منهما لا بعينه، يعني إيه؟ ثلاثة قروء، ينفع يكون ثلاثة يعني العدة ثلاثة قروء، ينفع تكون ثلاثة حيض وثلاثة أطفال في نفس الوقت، يبقى السياق يبين إن المراد واحد منهما، لكن هل السياق بيني أنا فيهم؟ يبقى ما أقدرش أحمله على واحد منهم إلا بدليل خارجي. يبقى لو حصل إن دل الدليل على أن المراد واحد ليس بعينه، يبقى إيه المطلوب مننا؟ هو واحد من الاثنين، مش هحمل على الاثنين، لكن ما اقدرش ان انا احدد واحد منهم الا بدليل. ما اقدرش اقول هو هيحمل على ده او ده، لان كل منهما ليس باولى من الاخر. الحاله الثالثه ان ما يدلش الدليل على حاجه، يعني الدليل ما يدلش لا على واحد منهم ولا على، يعني لا على واحد منهم معين ولا على واحد غير معين. في الحاله دي اختلفنا مع الاحناف. الاحناف قالوا ان لا يحمل عليهما، ما ينفعش يحمل على كليهما في نفس الوقت. اما مذهب الشافعيه لا، يحمل على كليهما، يعني يحمل على المعنيين. قلنا المثال مثلا المس واللمس، ده اشهر مثال ممكن نطبق عليه. او لامستم النساء، طب هل لامستم المقصود بيها جامعتم او لمستم باليد؟ المعنيين محتملين صح؟ مظبوط. طيب هل في دليل عندنا على ان المراد شيء واحد منهم؟ هل عندنا دليل على ان المراد واحد بعينه منهم سواء كان معين او غير معين؟ مفيش دليل. يبقى الاصل عندنا حمله على ايه؟ على معنيين. الاصل عند الشافعيه حمله على معنيين، ان يحمل على ان لمس المراه وجماعها كلاهما ينقض الوصف. اما الاحناف فلا، لازم يختص بواحد منهم. فاذا ثبت ان الجماع نقض اصلا عندهم فيبقى اللمس عندهم غير نقض. ماشي؟ احنا مذهبنا ان هو بيحمل على المعنيين، هم عندهم ما ينفعش يحمل على المعنيين. كويس؟ وعندهم الجماع، الملامسه تقع في الايه على الجماع. اجماعا الجماع نقض. اذا الملامسه مقصود بها الجماع بس، ما ينفعش يقصد بها اللمس. لان عندهم ان المعنى ما يقعش على المعنيين مع بعض. هم لو كانوا مصابات دي او فريرة، لا، عشان هما ما يقدر. عشان كده يبقى لازم يفسروها بالجماع. هما لو وقعوها على المعنيين يبقى هما خلفوا اصلهم. ماشي؟ عشان كده هما اوقعوها ليه على الجماع؟ لان الجماع وقع واقع. فما دام الجماع وقع واقع، الملامسه مقصود بها الجماع كده او كده ادخل، يبقى ما ينفعش يكون مقصود بها اللمس. وصلت؟ ماشي؟ طيب ليه ما بتحتملش؟ ليه الملامسه مش ممكن تجيب معنى الجماع؟ ممكن تجيب معنى اللمس، يبقى بتحتمل المعنيين. الفرق ان في الايه بتاعت الاقراء تعين من السياق ان المراد واحد، ما ينفعش تكون عدة ثلاثة أطفال وثلاثة حيات في نفس الوقت. يا ده يا ده، لكن واحد ليس بعينه. إنما هنا ما تعينش حاجة، ما عنديش لا قرينة ولا دليل تعين واحد سواء بعينه أو واحد بغير عينه، لا بعينه. ماشي؟ مش ما ينفعش، المسألة مش ما ينفعش، بس أنت هتوقعه على واحد، إشمعنى؟ إشمعنى هتوقعه على ده ومش ده؟ ان هو يصلح للمعنيين. ما دي لسه احنا هنناقش المساله الاقتصاديه، انا هطبق الاول فقهيا وبعدين هنناقش الاحناف في المساله الاقتصاديه. ماشي؟ الاحناف قالوا لا يجوز حمله عليهم، ان الله ما ينفعش يحمل على المعنيين مع بعض في نفس الوقت، لازم يحمل على واحد من الاثنين. ولنا يعني الوجهه بتاعتنا ان الاستحاله، يعني استحاله الحمل لازم يكون ليها سبب، يعني عشان هم يقولوا مستحيل يبقى لازم يكون فيه سبب. الاستحاله إما أن تكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة، يعني يا إما مستحيل لأن مستحيل أن المتكلم يريد باللفظ المعنيين، أو لعدم صلاح اللفظ لهما. يعني الاستحالة في احتمال ثالث بالتقسيم، بدليل التقسيم مفيش غير احتمالين. إما الاحتمال استحالة اجتماعهما في الإرادة، أن ما ينفعش المتكلم يريد المعنيين مع بعض، أو لأن اللفظ ما يصلحش للمعنيين. طيب لما نيجي نشوف الاحتمالين، احتمال الاول ان تكون استحاله اجتماعهما في الاراده. هل ده مستحيل؟ هل مستحيل ان الشخص يقول ملامسه ويقصد بها اللمس والجماع مثلا؟ مش مستحيل. مستحيل. احنا بنقول لو في قرينه دي قصه ثانيه، حتى لو قرينه من السياق، انما هل مستحيل؟ مش مستحيل. طب الحاله الثانيه اللفظ، هل اللفظ يحتمل المعنيين ولا ما يحتملش؟ يحتمل. اذا الاستحاله ما لهاش وجه، لان دول السببين الممكنين للاستحاله. هل في سبب ثالث؟ وجه ثالث للاستحاله؟ مفيش. فمن غير ما ان اللفظ يحمل عليهما فعلا، اللفظ يصلح للمعنى ده ويصلح للمعنى ده، واقعا اللفظ يصلح. لغه العرب بتقول ان اللفظ يصلح. ايه المشكله؟ ما خلتنا هنتكلم، ده الشبهه الثانيه ليهم لسه هنتكلم فيها. ماشي؟ طيب كده انتفع الاشكال الاول. الاشكال الثاني اللي احتجوا بيه، قالوا احتجوا بعرف اللغه. قالوا لا نعرف عن اهل اللغه استعمال اللفظ في معنيين. يعني هم قالوا احنا ما نعرفش عن اهل اللغه ان هم بيستخدموا اللفظ في معنيين، وبالتالي عرف اهل اللغه ينقض ذلك. والرد الجواب ان لا نسلم لهم عدم الاستعمال. يعني احنا ما بنسلمش ليهم عدم الاستعمال او عدم استعمال اهل اللغه في ذلك، بل ذلك شائع عندهم. الا تروا انهم لو قالوا لا تلمس لا تلامس زوجتك، يعقل من ذلك الجماع واللمس باليد؟ لغة لو واحد بيقول للتاني لا تلامس زوجتك، مش يعقل منها ده وده؟ الحاجة الثانية، ألا ترى قوله تعالى إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ فرجس بمعنى النجاسة الحسية في الخمر والمعنوية في البر. إذا اللفظ هنا حمل على المعنيين، على معنى النجاسة الحسية في الخمر، وعلى معنى النجاسة المعنوية، وعلى معنى النجاسة المعنوية في باقي الأمور. والأحناف ملتزمين بذلك، لأن الأحناف بيقولوا بنجاسة الخمر. ماشي؟ طيب يبقى ده الكلام بالنسبة للغة. ده كان المصدر الأول من مصادر إثبات اللغات أو إثبات الأسماء، وهو اللغة. في المصدر الثاني العرف، يقول الإمام الشيرازي: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب، ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس. والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان، فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. العرف طبعا، العرف في عرف عام، في عرف عام وفي عرف خاص. العرف العام هو العرف اللي تعرف عليه الكل، اللي الكل بيستخدمه. أما العرف الخاص هو العرف الخاص بأهل بلدة معينة، أو بأهل حرفة معينة، أو بأهل اصطلاح معين. فمثلا عشان نقرب مسألة العرف الخاص، لو جبنا مثلا علماء النحو قاعدين واتكلمنا بلفظ الرفع والجر، هيفهموا منه ايه؟ هيفهموا علامات التشكيل، ان الرفع اللي هو هيضمه هيبقى بالواو والجر. طيب لو قاعدين مع صنايعية وقلنا الرفع والجر، هيتفهم منه ايه؟ هيشيله هيجره. دي فكرة الحقيقة العرفية الخاصة. اللفظ العرف الخاص ان هو بيبقى عرف تعارف عليه فئة معينة من الناس، واصبح اللفظ شائع عندهم وغلب عندهم على اصل اللفظ او على الفقه اللغوي. اما العرف العام فنفس القصة بتحصل بس بين الناس كلها. فمثلا الدابة، الدابة في الاصل تشمل كل ما يدب على الارض، يعني تشمل الانسان، ده في اللغة. لكن هل في العرف العام لو جيت اتكلم مع اي حد وقلت له الدابة، هيجي في دماغه الانسان اصلا؟ هيتبادر الى ذهنه الانسان؟ ولا هيتبادر الى ذهنه ايه؟ لا، الدابة مش هيجي في السيارة خالص. الدابة الحمار والفرس والبدل، دي اشهر ثلاثة. والشافعي تكلم ان عرف اهل مصر اطلاق الدابة على الحمار والفرس والبدل، وهو ده اللي كان منتشر. أما الطيارة دي ف أنا ما شفتش حد بيسمي الطيارة الدب الإخوة بس على سبيل المجازي. كذلك الشيرازي إدى مثال بالغائط. الغائط في الأصل معناه في اللغة الموضع المطمئن، الموضع المطمئن يعني الموضع المنخفض، ده معنى كلمة الغائط. ونقل عرفا إلى الخارج من الإنسان بعلاقة المحلية، إن ده عادة بيكون محل الخارج فنقل وأصبح يسمى به، أصبح يسمى به فده عرف عام. فهنا مصدر اللغة أو مصدر التسمية إيه؟ العرف العام. ثلاثة الشرع. فصل. وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. المصدر الثالث لمعرفة الأسماء الشرع. ولما نيجي نبص للشرع كمصدر ثالث في الواقع ما يختلفش كتير عن العرف الخاص. هو عرف لكن عرف خاص بأهل الشرع، عرف خاص بالقرآن والسنة بعلماء الدين. لفظ زي لفظ الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لفظ زي الصوم معناها الإمساك، لفظ زي الزكاة معناها النماء، لفظ زي الحج معناها الفرض. لما نيجي نشوف شرعا الصلاة نقلت من معناها الأصلي اللي هو الدعاء إلى معنى معلوم عندنا اللي هي عبادة متكاملة بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصوم نقل إلى امتناع معين، مش إمساك وخلاص، لا، إمساك عن الطعام من الفجر إلى المغرب إلى آخره. الزكاة نقلت إلى إخراج مقدار معين من المال. القصد نقل إلى أو الحج نقل إلى أفعال معينة. يبقى هنا مصدر معرفة. يعتمد التعريف الشرعي، يعتمد المحافظ والتعريف اللغوي، التعريف العلمي. لا، استنى بقى عشان دي لسه هنتكلم فيها بعدين، خلينا ماشيين خطوة خطوة. ماشي؟ يبقى هنا الشرع مصدر للتسمية، احنا لسه ما بقارنش بين الشرع واللغة. الشرع مصدر للتسمية. طيب، ومن أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة. من أصحابنا المقصود الشافعية طبعًا. وإن كان ده قول، القول ده معروف عند الأشاعرة، ولو هنتكلم هو ليه إيه. فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيف إليها الطهارة وليست منها. وكذلك الحج اسم للقصد، والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية. والأول أصح، ده كلام من الشيرازي، رغم أن الشيرازي أشعري. والأول أصح والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. طيب، هنتكلم في النقطة دي. المعتزلة لما ظهروا بدأ المسألة، أول مسألة اتكلموا فيها أو أول مسألة كان فيها مشكلة مسألة الوعي ومسألة فعل الكبير، حكم فعل الكبير. ودي المسألة اللي بسببها وصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري وأسس فرقة المعتزلة. فلما جم يأصلوا مسألة حكم فعل الكبيرة عشان يأصلوا ليها، قالوا الإيمان لغة معناه التصديق، إذا ده متحقق في كل شخص، والكفر معناه الجحود، ده متحقق في كل شخص. هما بيقولوا دلوقتي ان فعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. طب عشان يخترعوا المنزلة بين المنزلتين عملوا ايه؟ قالوا لا، الإيمان لغة التصديق، لكن شرعا خرج عن معنى التصديق تماما، وأصبح معناه الإتيان بجميع المأمورات وجميع المنهيات وترك جميع المنهيات. فلما أصبح ده اسم الإيمان عندهم، قالوا يبقى اللي ينخرم عن عنده أي جزء منه لا يسمى مؤمنا، وكذلك لا يسمى كافرا لأنه ليس بجاهل. فاخترعوا منزلة بين المنزلتين سموها فاسق، وقالوا إن ده ليس بمسلم ولا بكافر، ليس بمؤمن ولا بكافر، ليس بمسلم وليس بمسلم، عندهم الإيمان مساوي للإسلام. طب طب حكمه ايه؟ في الدنيا بيعامل معاملة المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. ووصل بيهم الأمر نتيجة لذلك انه وصل ابن عطاء قال لو شهد عندي علي وطلحة لم أجد شهادتهم. لما؟ لأن أحدهما فاسق، مش هتبقى شهادة عدلين، لأن أحدهما أذنب. يعني هو اعتبر أن الخروج وأن المعركة اللي حصلت بينهم واحد على حق وواحد على باطل، فلو الاثنين شهدوا يبقى يقينا في واحد على باطل، يعني في واحد منهم مذنب وقع في الفسق بيشهد، فلذلك مش هيقبل شهادته، فمش هيقبل شهادتهم مع بعض. فالأشعرية لما ظهروا وحاولوا الرد على المعتزلة كرد فعل عكسي، لغوا فكرة الحقيقة الشرعية، قالوا مفيش حاجة اسمها حقيقة شرعية، إنما كل حاجة راجعة للحقيقة اللغوية، ولذلك الإيمان لغة هو التصديق. ماشي؟ فده كان رد الأشعرية على المعتزلة. جه بعض الأشعرية أو بعض الأشعرة تيجي ضعف القول أصلا بعدم نقل الحقيقة اللغوية أو كده، رجعوا قسموا تقسيمة تانية، قال لك إن يجوز النقل إلى الحقيقة الشرعية، النقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية في الفروع، أما في الأصول فلا. يعني في المسائل الفقهية الصلاة والزكاة والحج والكلام ده ماشي، أما في الإيمان والكفر والفسق وغيرها لا. والأقرب إن إحنا بنقول لا، يجوز نقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية، ولكن لا يلزم من ذلك إن كل واحد ينقل بمزاجه، يعني مش كل واحد ينقل نقل يعتمد، إنما النقل لازم يدل عليه دليل ويناقش في دليل. فنقل المعتزلة إن هم يقولوا إن الإيمان جملة بالشكل ده، وإن اللي يرتكب فعل واحد خارج عن مسمى الإيمان بالكامل إحنا بننقضه، لكن ما بننفيش الأصل نفسه، مش بخالف الأصل، مش بخالف مسألة جواز النقل إلى الحقيقة الشرعية، نقل اللفظ من مسمى اللغوي إلى مسمى شرعي، مش بخالف المسألة دي. وكثير من الأشاعرة كذلك، خصوصا الأصوليين منهم والفقهاء اللي بعيد عن علم الكلام زي الزركشي زي الشيرازي وغيرهم، السيوطي، أخذوا بهذا القول، قالوا لا في حقيقة شرعية فعلا وممكن النقل إلى الحقيقة الشرعية، لكن إحنا بنخالف في التطبيق، بنخالف المعتزلة في التطبيق بتاعهم مش في النقل نفسه. ماشي؟ طيب يدل للقول اللي إحنا رجحناه إيه؟ لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى بي جبريل عند باب البيت مرتين، هل يسمع الكلام ده يفهم منه الدعاء؟ ولا يفهم منه الصلاة اللي مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم حتى لو ما كانش فيها دعاء؟ يفهم منه الصلاة. طيب أقوى من كده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث بغير طهور أو إلا أن يتوضأ. ده حملت على المعنى اللغوي، يبقى إيه المراد؟ لو إحنا قلنا إن الحقيقة اللغوية ما نُفلتش إلى المعنى الشرعي، وإن الصلاة أطلق عليها صلاة لأن هي دعاء وزيد في بعض الأركان، يبقى معنى كده إن أي دعاء لا يقبل إلا بوضوء أو إلا بطهارة. يبقى أي دعاء لا يقبل إلا بطهارة ولا قائل به. لأن لو ما نُفلتش يبقى الصلاة بمعنى الدعاء. صلاة أحدكم دي إضافة، يبقى فيها عموم، يعني أي دعاء من أي واحد فيكم لا يقبل إلا بطهارة. وهذا القول لم يكن بيح. ماشي؟ طيب المخالف احتج، قال ربنا عز وجل بيقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وبقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك. طيب إيه وجه الحجة اللي هو عايز يحتج بيها؟ يقول لك إنا جعلناه قرآنا عربيا. لو أنت قلت إن اللفظة دي نقلت من معناها العربي اللغوي، إن الصلاة بعد ما كان معناها الدعاء بقت مستخدمة في القرآن بمعنى آخر، ما بقتش عربية، وخالف ذلك كون القرآن عربيا. لو أنت نقلت الحج من معنى القلب إلى معنى آخر، ما اصبحش اللفظة دي عربية في القرآن، ما اصبحش القرآن عربيا. إن أنزلناه قرآنا عربيا، إذا الألفاظ كلها عربية. طيب أنا لما أجي أقول الصلاة في اللغة العربية معناها إيه؟ الدعاء. لما اقول الصلاة معناها لا مش الدعاء معناها كذا، يبقى كلمة الصلاة هنا هي الكلمة العربية. دلوقتي يا شيخ هقول لك انا الفكرة بطريقة تانية، لو قلت لك دلوقتي كلمة مثلا معناها في اللغة العربية ولا نفس الكلمة، كلمة جرسون معناها في الفرنساوي ايه؟ ولا في الانجليزي كلمة جرسون معناها ايه؟ كلمة جرسون نفسها الانجليزية معناها جرسون نادل، صح؟ لما ناجي اقول ان كلمة جرسون معناها ولد، يبقى الكلمة دي دلوقتي انا بستخدمها انجليزي؟ هي نفس الفكرة، هو عايز يقول كده، عايز يقول ان الصلاة اللي معروفة في اللغة العربية معناها الدعاء، لما تستخدم الصلاة بمعنى تاني يبقى الكلمة دي مش عربية. وصل؟ وفي رد، في رد، احنا بنقول دلوقتي الوجهة بتاعتهم ايه؟ واحنا ما بنقولش ان ده الصح، احنا بنقول الوجهة بتاعتهم او بنقول إن أنزلناه قرآنا عربيا وإنما يسرناه بلسانك، لسانك اللي هو اللسان العربي، واللسان العربي الصلاة في معناها ايه؟ ليها معنى تاني؟ هل في اللغة العربية معنى الصلاة عبادة بتبدأ بالتكبير وبتنتهي بالتسليم؟ هل معنى الصيام الإمساك من الفجر إلى العشاء؟ إذن ده يناقض كون القرآن عربيا. ويقول الشيرازي في الرد: كل هذه الألفاظ أيضا عربية، ولكن استعارها الشرع لتلك العبارات المعروفة، كما أن الحمار وضع للبهيمة أصلا ثم استعير للرجل البليد. إيه معنى الكلام ده؟ الشيرازي بيقول ماشي إحنا معاك، اللفظة أصلها عربي وأصلها معناها الدعاء، لكن الشرع استعارها من معنى الدعاء لمعنى العبادة المفصل لقرينة بينهما اللي هي اشتمال الصلاة على الدعاء. الشرع استعار لفظ الصوم من الإمساك إلى إمساك مخصوص بقرينة بينهما اللي هي إيه؟ إن ده نوع من أنواع الإمساك بس إمساك مخصوص في علاقة. بمعنى أصح عايز يقول إن الحقيقة الشرعية هي نوع من المجاز اللغوي، نوع من المجاز اللغوي، إن الحقيقة الشرعية مجاز لغوي، والمجاز معروف عند العرب، ومن لغة العرب استخدام المجاز، فبالتالي مفيش تناقض. ماشي؟ واصلة النقطة دي؟ رد الشيرازي، رد الشيرازي على الأشعار. ماشي؟ عايز يقول إن الحقيقة الشرعية هي نوع من أنواع المجاز اللغوي، نوع من أنواع المجاز اللغوي. وعشان كده إدى مثال بالحمار، الحمار في اللغة يطلق على الحمار الحيوان المعروف، لكن قد يستعار للرجل البليد، صح؟ فإدى المثال بحيث إن هو يبين النقطة اللي هو عايز يوصلها. ماشي؟ طيب، فصل: وإذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف. يبقى لو لفظ له معنى لغوي ومعنى عرفي بيحمل على إيه؟ بيحمل على العرف. ليه؟ لأنه طارئ على اللغة فكان الحكم له، هو اللي طارئ، هو اللي حادث على اللغة، هو اللي أصبح الحكم. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. في نقطتين هنا، أول نقطة في مسألة الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، إحنا بنقدم الحقيقة العرفية، لكن في لغة مين؟ في لغتنا إحنا رقم واحد بيقدم الحقيقة العرفية، يعني واحد قال والله لا آكل لحما، أكل سمك، يحنس يمينه؟ برغم إن السمك لحم لغة والقرآن سماه لحم، سماه لحما طريا، لكن إن نحمل كلام الناس على إيه؟ على العرف. طيب، لو في حاجة شرعية بقى، يعني كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله عز وجل، هل يقدم العرف ولا يقدم الشرع؟ ولا يقدم اللغة؟ لو في عرف سائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على اللغة، أما العرف الحادث بعده فلا يقدم. يجيش واحد يجيب عرف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدمه في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو حد يجيب عرف حادث بعد عصر التنزيل ويفسر بآية من آيات القرآن. إنما العرف اللي يقدم على اللغة في فهم الشرع هو العرف الذي كان سائدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا مثلا في كلمة الغائط أو في كلمة الدبة. ماشي؟ طيب النقطة الثانية الشرع، الحقيقة الشرعية قلنا بتقدم على الحقيقة اللغوية. قلنا الحقيقة الشرعية بتقدم على اللغوية، لكن عايزين برضو نوضح نقطة من الحقيقة الشرعية اللي مصدرها الشرع. يعني في فرق بين الحقيقة الشرعية بمعنى اللي مصدرها الشرع وبين اللفظ الاصطلاحي عند العلماء. يعني ايه؟ لما نيجي نقول الصلاة دي حقيقة شرعية مصدرها الشرع، ان الصلاة اسم للحاجات المعلومة للعبادة المعلومة. انما لما نيجي مثلا نقول الواجب معناه ايه في الاصول، الاصوليين قالوا الواجب مثلا ما يقسم تاركه. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة واجب في الحديث، هل معنى كده ان هو يقصد ما يقسم تاركه؟ اصلا ده عرف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده اصطلاح علماء، فلا تسمى حقيقة شرعية. يعني ما نسميش الكلام ده حقيقة شرعية، كلام العلماء اللي هم بيستخدموه ده اصطلاح، اصطلاح اصولي، انما مش حقيقة شرعية، وبالتالي لا يقدم على اللغة. فلما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ايه المقصود بواجب هنا؟ واجب في اللغة ليها معاني، متأكد، ثابت، صافي. فالأقرب هنا متأكد أو ثابت. ثابت ده قد يكون واجب وقد يكون مستحب، ممكن يكون ثابت شديد التأكد، ممكن متأكد يعني سنة مؤكدة، أو مستحب شديد الاستحباب. فلا يلزم من تفسير كلمة غسل الجمعة مثلا واجب على كل محتلم، ما تفسرش كلمة واجب إن هي لازم واجب بالمعنى الأصولي، إن المعنى الأصولي ده وضعه علماء الأصول. ماشي؟ ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سنة لما تذكر مثلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقصد بها المستحب؟ لا يلزم. السنة لغة الطريقة، وبالتالي يبقى المقصود بها الطريقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. أما تعريف السنة بالمستحب فده عرف حادث عند الأصوليين. وإلا فاحنا لو اتكلمنا في معاني السنه هنجد مثلا معناها عند المحدثين غير معناها عند علماء العقيده، غير معناها عند الفقهاء، غير معناها عند الاصوليين. عند كل واحد منهم بتختلف. ماشي؟ طيب بعد كده فصل. واما القياس